الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أرحب بالأحبة والزملاء جميعا، طلاب وطالبات صناعة المحاور. بإذن الله عز وجل هذه المحاضرة الثانية من محاضرات منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وبإذن الله عز وجل سنشرع مباشرة في الحديث حول قواعد منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وسيكون الحديث بإذن الله عز وجل منحصر في 10 قواعد، 10 قواعد أساسية مركزية، وإلا القواعد الضابطة لمنهج أهل السنة والجماعة في عملية الاستدلال أكثر من عشرة، لكن سيقتصر الكلام على 10 قواعد، وقدر أن هذه تشكل القواعد المركزية، القواعد الأهم من قواعد أهل السنة في قضية الاستدلال. وبحكم الوقت يعني سيضطر الإنسان أن يقدم عرضا موجزا مختصرا لكل قاعدة من هذه القواعد، وإلا الكلام يحتمل أن يكون أوسع بكثير مما سيطرح. طيب، نشرع مباشرة. القاعدة الأولى من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة تطلب مراد المتكلم. طبعا إذا تأمل الإنسان في طبيعة اللغة، تأمل في طبيعة الكلام، تأمل في أصل المخاطبات، فأظن أن من القضايا البديهية المتعلقة بقضية المخاطبات أن أصل فكرة المخاطبات هي أداة تواصلية بين الناس وبين البشر، بين الخلائق، وأن الغرض من هذه العملية التواصلية أن يستطيع الإنسان من خلال أداة اللغة، من أداة المخاطبة، أن ينقل المعاني الموجودة في نفسه إلى الطرف المقابل، وأن إن صح التعبير السفن التي تنقل هذه المعاني هي عبارة عن الألفاظ، وبالتالي الألفاظ مضمنة معاني معينة، وهذه المعاني إنما ضمنت داخل هذه الألفاظ حتى تكون جسرا ومعبرا من طرف إلى طرف آخر، حتى يبث المعاني المسكنة في نفسه. وبالتالي لما يتعامل الإنسان مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب والسنة ليست بدعا في هذا الشأن، بمعنى أن القرآن والسنة ثمة حال من حالات القصدية في توصيل معاني معينة، ليس النص القرآني ونص سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا هلاميا عديم الملامح لا يوصل معنى من المعاني. بالعكس، الله عز وجل إنما أنزل كتابه تبارك وتعالى كما ستبين من أجل هداية الخلق، وهذا المقصد من مقاصد تحقيق الهداية لا يتوصل به إلا من خلال محاولة من الطرف المستقبل لهذا النص أن يتوصل إلى مراد المتحدث المتكلم به. مع بداهة هذه الفكرة، إلا أن المحوج للحديث حول هذه القضية أن عندنا إشكاليتين نشأت في الظاهرة العقدية والظاهرة الفكرية. الظاهرة الأولى اللي حاضرة إلى حد ما داخل المشهد الفكري المعاصر، اللي هي ظاهرة ما يسمى بفكرة النص المفتوح، مدارس موت المؤلف، قضية تعدد الفهوم المتعلقة بالنص، بحيث أن هي تلغي أي اعتبار لمراد المتكلم. المتكلم عندما ينشئ نصا، خلنا نقول أدبيا أو نصا نثريا أو نصا شعريا أو من النصوص، فإن علاقة المؤلف بهذا النص وعلاقة الناظم لهذا الكلام بهذا النص تنتهي بمجرد خروج هذا النص من عنده، وتكون مملكة بالكامل للطرف المستقبل له. وين منطقة الإشكال الآن؟ منطقة الإشكال أن يدعي أصحاب هذا الفكر وهذا التوجه أن بانتهاء العلاقة بين المتحدث بالنص مع النص، وكونه الآن ملك حصري إلى المخاطب والمتواصل معه بهذا النص، يكون ملكية فهم هذا النص مستغرقة لهذا الطرف دون الطرف المقابل، وبالتالي انبنت عليها فكرة أن النص، أي نص يتعدد فهمه بتعدد عدد القراء. وطبق هذا المعنى على كتاب الله عز وجل، والدعي أن لكل إنسان حق تفسير هذا القرآن، وبالتالي عندنا من الأفهام المتعلقة بكتاب الله عز وجل بعدد قراء هذا الكتاب، وأن ليس ثمة أصلا غرض يبتغى، ليس ثمة مراد لله عز وجل يراد أن يتطلب، بل كل إنسان ينبغي أن يخوض تجربته الفهمية للنص بذاته بعيدا عن فكرة تطلب مراد المتحدث المتكلم به. فهذه إشكالية معينة متعارضة مع هذه القاعدة، وهي المحجج للحديث حول فكرة تطلب مراد المتكلم، مراد الله عز وجل، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من نصوصهما. الإشكالية الثانية، وهي إشكالية أكثر خفاء، وهي أن كثير من الطوائف العقدية لما تقبل على قراءة النص القرآني أو تقبل على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقبل إليه بمقررات عقدية مسبقة، وبالتالي لما تصطدم ببعض النصوص المتعارضة مع هذه المقررات العقدية السابقة، إيش اللي يحصل منها؟ تحصل عندها محاولة تأويلية لهذا النص ليتوافق مع معطيات المقررات العقدية السابقة. طبعاً مو منطقة الإشكال في هذه الممارسة التأويلية، إن في حقيقة الأمر لو أراد الإنسان يشرح وأن يحلل هذه الممارسة اللي قاعد تمارس، هو لا يتعامل مع النص باعتباره نصا يتطلب من خلاله التوصل لمراد المتحدث به، بقدر ما هو يشكل مشكلة، يشكل مأزق مع المقرر العقدي السابق يحتاج إلى أن يتعامل معه باستراتيجية المعارضة، باستراتيجية التجاوز، كيف يستطيع إنسان أن يحل الإشكال المتعلق بهذا النص. وبالتالي لو استعرض الإنسان يعني بعض التمثيلات، يعني خلنا نذكر بعض التمثيلات سريعا، مثلا من التمثيلات الشهيرة مثلا المعتزلة على سبيل المثال. المعتزلة من مقرراتهم العقدية المشهورة المنسوبة إليهم في باب الاعتقاد إنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، هم يعتقدون أن الله عز وجل يستحيل أن يرى تبارك وتعالى. طيب تجد عندهم محاولات استدلالية معينة، سواء استدلالات عقلية أو حتى استدلالات نقلية، لكنهم عندما يستعرضون كتاب الله تبارك وتعالى مثلا يصدمون بمثل قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالحين خلنا نحلل هذه الممارسة الاعتزالية في التعاطي مع هذا النص القرآني الذي وفق الرؤية الاعتزالية يوهم ظاهره إثبات رؤية الله عز وجل المعاينة البصرية له تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أي إنسان قارئ عربي لهذا النص القرآني سيدرك بداهة أنه هو يكشف ويدل على هذا المدلول العقدي أن الله عز وجل من صفاته تبارك وتعالى أنه يجوز أن يرى تبارك وتعالى، بل ليس جائزا فقط أنه واقع للمؤمنين يوم القيامة. كيف يتعامل مع القضية؟ يقول لك لا، لما نحلل لفظة النظر في اللغة العربية نجد أن النظر في حقيقة الأمر تحتمل عدة معاني، فمن المعاني اللي يحتملها مدلول كلمة النظر الانتظار، ودليل ذلك مثلا قول الله عز وجل في القرآن الكريم انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا المقصود به انتظرونا، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. طبعا يورد عليهم استشكال يقول لا، ليس أن ثمة قراءة تكشف لنا عن مدلول اللفظة عربية، فالنظر إذا عدي بنفسه نعم دل على معنى الانتظار، لكنه إذا عدي بإلى فقلت انظر إلى فلان فإنه لا يحتمل معنى الانتظار، انظر إلى فلان معناها أن عينه بعينك وببصرك، هذا المدلول الكلمة. والله عز وجل في الآية يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، زين يعني ناظرة إلى الله عز وجل، ونقدم الجار المجرور للدلالة على نوع من أنواع الاحتفاء والاعتناء بهذه القضية، أن إلى الله عز وجل ترى، أن إليه سبحانه وتعالى تنظر. طبعا فيأتي يستكمل الأداة التأويلية المشوار فتقول لك أن إلى في الآية ليست هي حرف الجر، وأن النظر في الآية لم تعد بحرف الجر، لا إلى مفردة آلاء، إلى مفردة آلاء، والآلاء معناها النعم. فحقيقة الآية وتفسيرها بهذا التقدير نعمة ربها ناظرة، نعمة ربها ناظرة، وبالتالي نعمة ربها منتظرة، فهي تنتظر نعمة الله عز وجل من ناظرة، نعمة ربها منتظرة. هذا المدلول التأويل. اللي قاعد أزعمه في الممارسة التأويلية أن الإنسان لما تعامل تحت سطوة وضغط المقررات العقدية السابقة ما جالس يتعامل مع النص باعتباره نصا يتطلب من خلاله مراد المتحدث به، يعني ما أقبل عليه النص بنظرة حيادية معينة يريد أن يعرف ما الذي يريد الله عز وجل من هذا النص، بقدر ما هو الصدم بنص يشكل عنده مأزق عقدي معين، فقاعد يحاول يدبر حل لمعالجة هذه الإشكالية العقدية. خذ مثال يعني طريف آخر، مثلا الرازي، الخطيب الرازي مثلا في كتابه الشهير تأسيس التقديس، لما استعرض مثلا أحد المقررات العقدية اللي يتبناها نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله تبارك وتعالى، وعنده إشكالية مثلا في ضوء القضية هذه مثلا قيام حوادث ذات الله عز وجل غيرهم معطيات مع قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، عنده إشكالية أن كيف يضاف هذا المعنى في حق الله عز وجل، كيف ينسب إلى الله عز وجل قضية المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. فأورد عدة احتماليات في تأويل هذا النص القرآني، من الاحتمالات طبعا أن هذا من قبيل مجاز الحذف، وأنه جاء ربك يعني وجاء أمر ربك، يعني ذكر عدة اعتبارات أشياء معينة. لكن من الأوجه الغريبة اللي أوردها في السياق تأويل هذا النص القرآني واللي يكشف عن أن الممارسة التأويلية قد تنحو إلى ناحية من نواحي العبث، وأن لو وقع في مأزق العبث أنه لم تلتزم بفكرة تطلب مراد المتكلم. يقول الرازي في تأسيس التقديس أن الرب هو المربي، الرب في اللغة العربية أحد أوجه الاشتقاق المتعلق بها أنه هو المربي. يقول فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. احتمال أصلا الرب معناها مربي، وبالتالي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم من ربي على يد أحد الملائكة العظام، وأن اللي أخبر الله عز وجل عن مجيئه يوم القيامة وجاء ربك يعني الذي رباك اللي هو الملك هذا، والملك صفا صفا، ويصير من قبيل إضافة الخاص للعام. واضح أن كذلك اللي قاعد أزعمه وأدعيه أن الإنسان إذا تطلب الهداية من كتاب الله عز وجل فلن يركب هذا المركب من أجل مثلا تأويل هذا النص. طبعا أكثر ما تتجلى هذه الإشكالية عندما يصطدم صاحب المقرر العقدي السابق مع نص متعارض مع التصور الاعتقادي اللي، لكن أحيانا يتجلى كذلك هذا الإشكال في لي أعناق بعض النصوص لتتوافق مع، يعني لتكون جسرا ومعبرا ودليلا للمقرر العقدي. يعني مثال من الأمثلة الطريفة، مثلا أحد المتكلمين ونسب إلى الجويني استدل بقول الله تبارك وتعالى: لا تفضلون على يونس بن متى على ما يدعيه تنزيه الله عز وجل على العلو الذاتي. يعني هو الحين يعتقد أن الله عز وجل ليس متصفا بصفة العلو المطلق على الخلائق، وأن لا يجوز الإشارة إليه تبارك وتعالى بالإشارة الحسية، وأن رفع اليدين إلى السماء ليس من قبيل تطلب الجهة اللي فيها الله عز وجل بقدر ما هو رفع اليدين للسماء، لأن السماء قبلة الدعاء مثل ما الكعبة قبلة الصلاة. طيب لما يطرح الحين، لو طرح السؤال لا تفضلون على يونس بن متى، إيش صلتها وعلاقتها بقضية علو الله عز وجل، وأن هذا النص دليل على تنزيه الله عز وجل عن العلو الذاتي؟ يحس الإنسان الوهلة الأولى أنه ما في أي وجه من وجوه الدلالة، واللي يقرأ الحديث وسياقه يعرف الملابسات والضروبة اللي أخرجت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أن القصة اللي جرت ليونس ليست يعني مبرر للإنسان للتنقص من يونس عليه الصلاة والسلام. طيب إيش الوجه التفسيري؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرج به إلى السماء، زين، ويونس ابتلعه الحوت وذهب به إلى قعر البحر، فيونس في قعر البحر والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى طبقات السماء في القرب من الله عز وجل إيش؟ سواء في القرب من الله عز وجل ذاتا سواء. فلا تفضلوني على يونس متى يعني في القرب من الله عز وجل ذاتا. فتلاحظ الحين اللي قاعد أقوله أن اللي يريد تطلب مراد المتكلم لا يركب مثل هذه المراكب من أجل أن يعني يمرر المشروع العقدي الذاتي. طبعا المستوى هذا لما تحدث عن النص المفتوح، تحدثنا عن اتيان بالنص القرآني أو السنة النبوية بمقررات عقدية سابقة، وتم لي عنق النص لموافقة الرؤية العقدية السابقة. المستوى الثاني في قدم الخفاء، والمشكلة في خفاءة أن لما يتبنى الإنسان رؤية عقدية هو يصحح بطبيعة الحال هذه الرؤية العقدية، وبالتالي لما تقول له أنت ما قاعد تطلب مراد المتكلم، يقول لك لا أنا قاعد أطلب مراد المتكلم، لكن أعتقد أنه مستحيل أن يكون هذا المعنى الظاهر من النص مراد له، لأن إيش؟ لأنه هو باطل عقديا، هو باطل عقديا، مستحيل أن الله عز وجل يتكلم عن رؤية عقدية باطلة. ففي قدر من الخفاء، يعني يحتاج الإنسان فعلا أن يصل إلى حالة من حالات الحياد الموضوعية، العدل في التعامل مع النصوص الشرعية، محاولة تجديد النفس عن الأهواء، محاولة الملاحقة والمحاسبة للمقرر العقدي السابق، أن قد يكون المقرر العقدي السابق باطل وأن النص فعلا على ظاهره. بالعكس هو طريق الهداية أن الإنسان يتنازل عن المقرر العقدي السابق في ضوء هداية النص القرآني. هذا المأزق والإشكال. ولذا من التعليقات الطريفة اللي ذكرها شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول يعني منكرا على المؤولة بعض الممارسات التأويلية، يقول: هم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقوله ما حملوه عليه. يقول يعني أن بعض المتكلمين في هذه الأبواب يعرف العاقل منهم يقينا أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا الخطاب المعنى الذي أراد هذا المؤول. يقول: وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض. لاحظ هنا الإشكالية، لما يتم التعامل مع النص ليس باعتباره نصا يتطلب من خلال الهداية بقدر ما هو نص يتطلب أن يدفع كمعارض المقرر العقدي السابق. يقول: فيقصدون، ولاحظوا الحين التحليل الدقيق اللي قاعد يمارسه ابن تيمية، ويكشف عن الإشكالية العميقة للواقعين في هذا المأزق والإشكال. يقول: فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، لا يقصدون طلب مراد المتكلم به. يقول: ترى عملية تفسير الكلام ليس خاضع للاعتبار وضع الاحتمالات الممكنة لمن تكلم بهذا الكلام، أن ترى لما أطلق هذه العبارة يحتمل أن يقصد كذا، ويحتمل أن يقصد كذا، ويحتمل أن يقصد كذا، ثم يتعلق الإنسان بأحد الاحتماليات في ضوء الرؤية العقدية المسبقة. يقول: لا، ابن تيمية الممارسة التفسيرية الصواب إن إيش يفعل الإنسان؟ يحاول أن يتعرف من خلال هذه الاحتمالات ما هو الاحتمال المراد للطرف المقابل، المراد المتكلم. فيقول: فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، لا يقصدون طلب مراد المتكلم، يقول المتكلم به، وحمله على ما يناسب حاله. وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي يعرف به مراده، فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. يعني اللي يحرف مسار حديث المتحدث ويقول أن قصد بكلامه كذا وكذا، إن لم يكن مقصودا له وأن حرف مسار الكلام فهو في الحقيقة الأمر كاذب على الطرف المقابل. ولذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقد فصل في كتابه العظيم الصواعق المرسلة، كان عنوان الفصل هذا معبر، وعقب عليه بتعليق كذلك معبر، يقول: التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. الفعل التأويلي في حقيقة الفعل التفسيري هو إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، أن ليس الغرض من العملية التأويلية أن الإنسان ينشئ معنى المعاني ثم ينسب هذا المعنى المنشأ إلى الطرف المقابل، لا، حقيقة الفعل التفسيري أن الإنسان يتطلب من خلال هذا الفعل ما هو المعنى اللي أراد الطرف المقابل، ما يخترع معنى ثم ينسبه إلى الطرف المقابل. يقول ابن القيم بعدها: فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. هذا اللي هو المقصود حقيقة بالفعل المكلم. طبعا مما يؤكد إمكانية معرفة مراد الله عز وجل من كلامه، لأنه سيطرأ إشكالا، طيب هل بإمكان الإنسان الناقص أن يتعرف على المقصود من الرب الكامل؟ ابن القيم عنده عبارة جميلة في الحقيقة، يقول فيها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. يقول يعني المعنى الآتي: إذا أدرك الإنسان طبيعة المتكلم بهذا القرآن وصفات هذا المتكلم بالقرآن، وأنه متصف بثلاث معاني مركزية، المعنى الأول كمال العلم وكمال الحكمة له تبارك وتعالى، كمال البيان والفصاحة له سبحانه وتعالى، وكمال الرحمة والنصح للخلق، فلا يتصور ممن اتصف بهذه الصفات أنه يعرض كلاما لا يستطيع الطرف المقابل أن يتفهم ما هو المقصود من هذا الكلام. يعني في أحوال البشر العاديين لما يطلق الإنسان كلام فالأصل أنه يريد بهذا الكلام الظاهر المفهوم عند الطرف المقابل. متى يعني يمكن إن, إن, إن, إن يكون المعنى مخالفا للمنطوق الظاهر زين ويلبس على الطرف المقابل؟ إما من تقصير من الطرف الأول، إن ما ليس عنده الفصاحة، ليس عنده البيان الكافي لإبان على المعنى، وبالتالي حصلت اللخبط عند الطرف الثاني لأن أنت عجز عن البيان التام، أو أن الإنسان يكون غرض له غرض في إضلال الطرف المقابل، مثل عملية التورية أو عملية الكذب. التورية على سبيل المثال أن الإنسان يطلق كلام هو يقصد بالكلام هذا خلاف، ولا يقيم قرينة واضحة للطرف المقابل يستكشف من خلال هذه القرينة أن ترى أن المقصد من الكلام ظاهره ممكن. طيب هل هذه المعاني لائقة في حق الله عز وجل؟ لا، الله عز وجل متصف بكمال العلم يعني وكمال النصح للخلق والرحمة وكمال البيان، كمال القدرة على التعبير عن معاني اللي يريد الله عز وجل بأوضح لغة، بأوضح لغة. وبالتالي اللي ما يدرك هذا المعنى، يعني اللي ما يدرك هذا المعنى يقع في إشكالية يعني عقدية أعتقد عميقة، وابن القيم نبه لها في الصواعق المرسلة، وابن تيمية نبه لها في درء التعارض وغيره. يعني الإشكالية العميقة، يعني خلنا نتعامل مع يعني من العبارات المنسوبة للرازي في المطالب العالية، ذكر العبارة في المطالب العالية، يقول: اللي يتأمل في كتاب السنة فنصوص الكتاب والسنة موهمة أن الله عز وجل على هيئة إنسان وله يدين، يعني اللي هو ما يفهمه التشبيه والتجسيم. التفتزاني في شرح المقاصد على سبيل المثال قال اللي أن من المعاني البينة الواضحة الموجودة في الكتاب اللي هو إثبات العلو الذات لله عز وجل، زين، يعني ان هذا اللي ممكن يقرا ويفهم الانسان، مع دقائق موجوده في القران تدل على التنزيه، تنزيه هو يتبنى رؤيه منزهه الله عز وجل عن هذا المعتقد. طيب الحين يطرح نفس السؤال، وهذا ما اورده الامام ابن القيم عليه رحمه الله، يقول: طيب الم يكن الافضل للبشر ان لما انزل الله عز وجل هذا القران، يعني الان لما يقول الله عز وجل مثلا: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، جاء مثل عبد الله العجيري اللي تبنى رؤية عقدية مثبتة لله عز وجل ما أثبت لنفسه، فقال: أنا أثبت لله عز وجل اليد على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. أدرك معنى اليد، أدرك أن اللي يتأتى بها القبض والبسط من معاني المنسوبة لله عز وجل، لكني لا أعرف كيفيتها، لأنني ما أدرك كيفية ذات الله عز وجل، ولا يخبرني الله تبارك وتعالى عن كيفية هذه الصفة. جيد، أنا أتبنى هذه الرؤية العقدية. طيب الآن سيتهمني الطرف المقابل أن أنت وقعت في التشبيه، وقعت في التجسيم. طيب فأقول له: ليش وقع في التشبيه وأنا إنما أتعلق في هذه المسألة بظاهر كتاب الله عز وجل؟ زين؟ فيقول لك: لا، أنت ما فهمت المقصود منها، لا، اليد المثبتة في الآية إما دلالة على القدرة أو دلالة على النعمة أو غيرها من المعاني. فأنا أقول لهم: طيب ألم يكن الأفضل بالنسبة لي ولك، عرف فكرة، إن الله ما أخبرنا بالخبر هذا أصلا؟ لو ما أخبرنا بالقضية هذه لما أخذوا بيدي، لو ما أخبرنا بالقضية هذه أنا لم أقع في مطب الاعتقاد الفاطل هذا، وأنت لم تحوج إلى تأويل هذا النص. يعني صار الحين المشكلة، يعني أول كان أسهل عليه أنه ينفي اليد عن الله عز وجل، ذريعة اليد جارحة، وأن بعض من الله عز وجل، وأن هذا يستلزم التركيب وغيرها المعاني، كان أوفق عليه وأسهل عليه أنه ينفي هذه المعاني عن حق الله عز وجل. الآن صار متورط مع نص قرآني يحتاج أنه يتعامل معه ويتفاعل وأن يتأول حتى لا يقع الناس في الإشكالية العقدية اللي هو يتبناها. مدي واضح واضح. فهذا أحد الإشكاليات. طبعا إحنا ذكرنا أن الغرض المركزي الأساسي من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الهداية، وهذا الغرض يعني ليس خاضعا لمحض الاستقراء، لمحض يعني ملاحظة الاستنباط، لا، هو معنى مصرح به في كتاب الله عز وجل في أول القرآن الكريم في سورة البقرة لما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومفهوم فكرة الهداية في النص القرآني ترى مبثوثة في آيات متعددة، قل من كان عدوا لله لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فالآيات القرآنية متعددة في الكشف عن مركزية فكرة الهداية من النص القرآني، ولا تتحقق مقصود الهداية إلا إذا أمكن للطرف المقابل أن يتفهم معنى من القرآن الكريم يتوصل من خلاله إلى الهداية الربانية. الله عز وجل أحد الأشياء الجميلة اللي وضعها في كتابه تبارك وتعالى، وضع جملة من الضمانات لتحقيق مقصود الهداية، يعني وضع ضمانات معينة، من خلال هذه الضمانات صار من السهل اليسير على الطرف البشري الإنساني أن يتوصل إلى مراد الله عز وجل من كلامه. ومن ممن استعرض هذه الضمانات بشكل جميل الصديق الشيخ ياسر المطرف في كتابه العقائدية وتفسير النص القرآني، لا كتاب فيه بعض الإلمحات الجميلة وكذا، وإن كنت مختلف يعني مع المؤلف جذريا في الفكرة المركزية اللي تأسس عليها الكتاب، يعني الكتاب في فكرة المركزية والمدخل اللي بني عليه الكتاب أنا مختلف مع المؤلف، فيه اختلاف يعني كبير. فكرة التفريق بين العقيدة والعقائدية، مرة أمة مرت بطورين، مرحلة العقيدة ومرحلة العقائدية، وإن لم يسلم من إشكالية العقائدية أي فصيل من فصائل الأمة، وإن يعني في تقييم وتقدير أن جزء من الفكرة هذه خاضع لفكرة تشذ الحق العقدي بعد جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المعطيات، يعني في إشكاليات. لكن من الأفكار الجميلة اللي أوردها في آخر الكتاب الحديث عن طبيعة النص القرآني وكيف يمكن للنص القرآني في ضوء طبيعته، في ضوء الضمانات الموجودة فيه، أن يحقق مقصود الهداية للخلق. فذكر خمسة اعتبارات يعني أساسية. الاعتبار الأول الجميل اللي هو قضية حفظ النص القرآني وعدم ضياعه أو تحريفه، يعني إذا كان الكتاب هذا موضوع من أجل هداية فإمكانية ضياعة سيكون مضيعا لفكرة الهداية، وإمكانية الانتقاص منه أو زيادة عليه قد يجعله كتابة إضلال. يعني لما يعني لو قدر أن إنسان اعتقد إمكانية أن يحرف النص القرآني أو ينتقص منه آيات معينة، إيش اللي سيحصل نوع من أنواع الارتباك؟ مثلا قل الله عز وجل مثلا وأقيموا الصلاة، زين، ممكن يقول الإنسان لا ترى أصل الوضع القرآني ما كانت وأقيموا الصلاة، كانت ولا تقيموا الصلاة، أو قل الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا هذه لا ترى أضيفت في السياق التاريخي، ولا هو الأصل اقربوا الزنا على فكرة وقس عليها، زين، مثلا حرمت عليكم الميتة، لا كانت في أصل النص القرآني أحلت لكم الميتة، كانت مباحة بعدين حرمت على ضوء يعني في سياق تاريخي معين. وبالتالي لما ضمن لنا الله عز وجل حفظه اطمأننا إلى سلامته من وقوع في هذه الإشكاليات. القضية الثانية انسجام النص وعدم اختلافه. يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن الكريم إذا كان غرضه تحقيق الهداية للطرف المقابل فالوقوع التعارض فيه، وقوع الاختلاف الكبير فيه، إيش اللي سينشأ منه؟ بطبيعة الحال أنه صعب الإنسان أن يتوصل في ضوء الاختلاف الموجود إلى مقصود الله عز وجل منه. الأمر الثالث تيسير النص القرآني، أن النص ميسر وميسر على مستويات متعددة، يعني ميسر على مستوى فهم المعاني، ميسر على مستوى حفظ النص القرآني، ميسر على مستوى العمل به وغيرها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القضية الرابعة وضوح النص القرآني وبيانه. الله عز وجل صرح في آيات متعددة، وهذا يعني أي إنسان متفاعل مع النص القرآني يدرك هذا بداهة، أن أنت أمام نص سهل التوصل إلى معانيه، وسبب سهولة التوصل لمعانيه أن النص مبين، نص واضح، نص بين. يقول الله عز وجل يا أيها الناس، تأمل في الآية، يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا. ويقول الله عز وجل وقد جاءكم نورا مبينا، عن نور ساطع بين واضح. يقول وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويقول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالشاهد أنه من صفات القرآن أنه بين، أنه بين وواضح، وبالتالي صار سهل على الإنسان أن يتوصل إلى مراد الله عز وجل من خلاله. الأمر الخامس والأخير عربية النص القرآني، يعني أحد الضمانات الموجودة في النص القرآني عربيته، وهذه قضية مفيدة جدا وبيأتي الحديث عنها بعد قليل بإذن الله عز وجل في قاعدة تالية، مفيدة يعني لثلاث اعتبارات أساسية. الاعتبار الأول باعتبار المرسل بهذا النص القرآني، يعني المرسل بهذا النص القرآني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الأدوار المناطة بالنبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذا القرآن وتبيينه للناس، فكون القرآن الكريم عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يسهل عليه عملية تبيين النص العربي لي، وهذا الاعتبار الآخر إيش؟ لي المستقبل العربي، للمستقبل العربي. ولذا يقول الله عز وجل متكلم عن هذه الحقيقة بشكل واضح، يقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. فالله عز وجل يسر القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بلغته ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من التبشير بهذا القرآن الكريم. الأمر الثاني اللي هو أثر على مستقبل النص، أن اللي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عرب، وبالتالي أوفق عليهم وأسمح وأسهل أن يتعرفوا على معاني القرآن الكريم إذا نزل القرآن الكريم بلسان عربي. يقول الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأمر الثالث والأخير اللي هو أحد الامتيازات للغة العربية، سعة ألفاظ سعة اللغة العربية بشكل عام، يعني عدد المفردات والألفاظ الموجودة في اللغة العربية واسعة جدا، وبالتالي إمكانية التعبير عن المعاني في ضوء هذه المفردات اللغوية الواسعة يعني يعطيك بحر واسع جدا من إمكانية التعبير عن المعاني. يعني هو دائما معروف أن المعاني أوسع دائرة بكثير جدا من حجم الألفاظ، يعني وبالتالي تجد في كثير من المناسبات والأحوال أنه يعبر الإنسان عن هذه الإشكالية، أنه ترى لا أستطيع أن أعبر عن معاني الفرح، قد يكون صادق يعني مو على سبيل المجاملة، ما في ألفاظ تستوعب المعاني بشكل دقيق اللي تريد الإبان والتعبير عنها. فكل ما اتسعت اللغة من اللغات في ألفاظها صارت أمكن للتعبير عن المعاني، وبالتالي أحد الحكم الإلهية في تنزيل القرآن الكريم باللغة العربية أن هي الشريعة الخاتم، وبالتالي هي القالب الأوفق للتعبير عن مضامين الهداية. فهذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. وخلاصة الكلام أنه لابد من الإنسان أن يتطلب مراد المتكلم، والمتكلم بالقرآن الكريم هو الله عز وجل، المتكلم بالسنة النبوية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسحق الإنسان هذا المعنى في كل تفاعله مع الكتاب ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة جدا، الأصل إجراء النصوص على الظاهر، الأصل إجراء النصوص على الظاهر. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الرسالة والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. يقول والقرآن على ظاهره، الأصل أن يحمل القرآن على الظاهر حتى تأتي دلالة منه من القرآن الكريم أو سنة أو إجماع بأنه على باطن، يعني على معنى خلاف الظاهر، على معنى خلاف الظاهر. والإمام الطبري يقول وغير جائز ترك الظاهر المفهوم الباطن لا دلالة على صحته، غير جائز الإنسان يتنازل عن حكم الظاهر لحكم آخر من غير دليل محوج الانتقال من حكم الظاهر إلى حكم الباطن. ولذا في ضوء هذه الطريقة تجد العلماء ومنهم مثلا الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة في أول صواعق لما تحدث في مباحث مفصلة عن مفهوم التأويل قسم في أحد المباحث التأويل إلى نوعين، تأويل صحيح وتأويل باطن. فجعل التأويل الصحيح هو صرف اللفظ معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لقرينة، ويعتقد إذا كانت القرينة مصححة لعملية انتقال من الظاهر إلى الباطن فيكون التأويل صحيحا، وإن لم تكن ثمة دليل أو كان ثمة دليل لكن دليل غير صحيح موجب للصرف من الظاهر إلى الباطن فيكون ذلك من قبيل التأويل الباطن. ويرى ابن القيم طبعا في ضوء هذه القسمة الثنائية أن عامة تأويلات المتكلمين النص القرآني هو انتقال بها من ظواهرها المرادة لله عز وجل إلى بواطن غير مراد لله عز وجل، والخلل اللي وقعوا فيه هو خلل الدليل. طبعا وجهة نظري فيما يتعلق بهذه القاعدة أن هذه القاعدة تجري وتتسق مع أصول من يقسم العربية إلى الحقيقة والمجاز. يعني إذا قسم الإنسان اللغة إلى حقيقة ومجاز وهي طريقة معتادة عند أهل العلم مشهيرة، فيصح له أن يقول الأصل في التفاعل مع النص القرآني والأصل في التفاعل مع الخطاب أن يحمل على الظاهر وأن لا يتنازل عن هذا الظاهر إلى باطن إلا لقرينة. لكن يعتبر عندي من التناقض الإنسان يتبنى رؤية في مسألة الحقيقة والمجاز تنكر وجود المجاز في العربية أو في النص القرآني، ثم يتعلق بهذه القاعدة في تفاعله مع النص القرآني. والسبب القضية يعني باختصار يعني أحد الإشكاليات المركزية ومن أنصار فكرة إنكار المجاز وأشهر الأسماء المتعلقة بالقضية هذه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أحد الإشكاليات المركزية والحديث عن قضية الحقيقة والمجاز ورؤية ابن تيمية في هذه القضية والموقف الشرعي المتعلق بها ليس مقصودا هنا، بس أنا حتى نضع قاعدة حتى يعني يستوعب الإنسان هذه الفكرة. إشكالية ابن تيمية وأحد إشكاليات المركزية مع فكرة تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز إن المجازيين يدعون إن الحقيقة زين هو يعني في عدة إشكالية، استعمال لفظ في موضع له أصل، والمجاز هو استعمال اللفظ يعني في غير ما وضع له لقرينة. إن الإشكالية الموجودة عند ابن تيمية يعني في بعض سياقاته إن إن إن إن المقسمين للغة إلى حقيقة ومجاز يقدرون إمكانية وجود كلام متجرد عن القرينة، فالكلام إذا تجرد عن القرينة فيحمل على إيش؟ يحمل على الحقيقة، وإن وجدت قرينة توجب الانتقام من الحقيقة والمجاز إلى المجاز انتقلنا إلى المجاز. هذه أحد إشكاليات ابن تيمية. يعني أحد إشكاليات ابن تيمية مع فكرة الحقيقة أن الكلام إذا تجرد عن القرينة حمل على الحقيقة، فإن وجدت القرينة فينتقل من الحقيقة إلى المجاز. فابن تيمية رؤيته يقول أن لا يخلو الكلام أي كلام من وجود إيش؟ من وجود قرينة. الحقيقة والمجاز أيها المجازيون يقول لهم ابن تيمية لا يخلو من القرينة، لا يخلو من القرينة كل كلام، يعني مجرد وضع اللفظ. يعني ابن تيمية رؤيته أن لفظها المجردة لا تفيد معنى بحد ذاتها. إذا قلت أسد، قلت سيف، كلمة متجردة لم تركب داخل إطار جملة سياق، فأنا ما تفيد معنى المعاني. متى يستبين الإنسان المعنى؟ إذا وضعت في السياق. فإذا قال الإنسان مثلا رأيت أسد في الغابة، رأيت أسد في حديقة الحيوان، فواضح تماما أن أنا أقصد به الحيوان الجارح. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا في المعركة، فواضح أن أقصد بها الرجل الشجاع. فابن تيمية يقول اللي كشف عن الحقيقة أيها المجازيون عندكم، الأسد هو في الحيوان الجارح حقيقة وفي الرجل الشجاع مجاز. يقول لما قلت رأيت أسدا في الغابة، ترى في قرينة موجودة، في قراءة موجودة في الجملة هي اللي كشفت عن مراد الله عز وجل. ليس صحيحا أن يتصور الإنسان أن الكلام يتجرد. وبالتالي وين منطقة الإشكال؟ إذا قال الإنسان أن من القواعد التاسعة مع النص القرآني الأصل حمل الكلام على الظاهر، والإنسان لا يتنازل حكم الظاهر إلا لقرينة، هذا عندي يعني خلنا نقول متناقض مع من ينفي وجود المجاز في العربية. لأن فكرة أصلاً العملية التأويلية لما تقول التأويل هو صرف اللفظ معناه الظاهر إلى معنى مرجوح ومعنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة، حقيقة المعنى الراجح هو يساوي الحقيقة، المعنى المرجوح هو المجاز زين، والموجب لهذا الانتقال هو الدليل. وبالتالي إذا قال الإنسان لا أنا ما أقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، نقول له فلا يصح في حقك أن تقول إيش أنا سأصرف اللفظ معناه الظاهر إلى معنى المرجوح، لأنه لا يوجد عندك معنى مرجوح ومعنى راجح. واضح الفكرة، الكلام كله إنما يكشف عن مضامينه إيش؟ القرينة. فالحقيقة هو المجاز يعني، فبغض النظر. وبالتالي العبارة الأكثر دقة في التعبير عن القاعدة واللي في ضوئها يتخلق حالة من حالة التوافق عند من يثبت المجاز وينكر المجاز لن يعترض على هذا القاعدة، أن يقال أن الأصل أن يفهم الكلام في ضوء سياقه، الأصل أن يفهم الكلام في ضوء سياقه بحسب ما يعطيك السياق تفهم الكلام، بحسب ما يعطيك السياق تفهم الكلام. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله اللفظ لا يستعمل قط مطلقا، لا يكون إلا مقيدا، فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف قد عرفت عادته بخطابه، وهذه قيود تبين المراد بها. فيقول لك ابن تيمية ترى اللفظ أصلا لا يوضع إلا في السياق، فكيف تستطيع التعرف على مدلولات الألفاظ من خلال التراكيب ومن خلال السياقات، من خلال السياقات. ولذا تجد بعض السياقات يعني تحمل الإنسان على القطع بمعنى قد لا يحتمل سياق آخر. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل مثلا يقول الله عز وجل في قضية العلو وهو القاهر فوق عباده. طيب الفوقية في الآية هذه هل هي فوقية الذات؟ إن الله عز وجل فوق عباده ذاتا، ولا هي فوقية القدر؟ إن الله عز وجل فوق عباده قدرا، ولا هي فوقية القهر؟ زين، هي محتملة، يعني عندنا هي فضاء للاستدلال على الثلاث أنواع زين، لكنها يعني دلالتها على إثبات علو الذات لله عز وجل ليست بصراحة مثل قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. لا، لما تقول الحين يخافون ربهم من فوقهم، هذا التركيب الخاص، هذا السياق يدل على إثبات الفوقية الذاتية لله عز وجل، لأنك تقول مثلا وضعت الكتاب من فوق الطاولة، ما يحتمل لله المعنى هذا، ما يحتمل فوقية القهر ولا فوقية القدر. مثلا لما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، زين، هذا السياق هذا التركيب لا يحتمل التأويل بالنعمة، لا يحتمل بالقدرة. هذا ليس مثل قول الإنسان فلان في يدي، يعني في قدرتي، أو ليد عند فلان. لاحظ التركيب هو اللي يكشف عن مدلول الألفاظ، هذا القضية. وبالتالي لو قلنا القاعدة فهم النص إنما يكون في ضوء سياقه، ستكون هذه العبارة عندي علمية أكثر دقة من إطلاق عبارات إن الأصل في حمل الكلام على الظاهر، لأنها يعني هذه العبارة أكثر توافقية من العبارة الأولى. يقول الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا مركزية دلالة السياق في فهم الدليل، ويعلق تعليق يعني عجيب في نوع من أنواع التقصير الموجود عند بعض الأصوليين في تحقيق هذه القاعدة، يعني في تحقيق قاعدة أهمية السياق في فهم كلام المتكلم. يقول إن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها وقاعدات مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر، يعني الناظر المجتهد، وإن كانت ذات شغب على المناظر، على شغب على المناظر. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، تخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه ذليل الحقير، هذا ذكر في داع الفوائد. طبعا فائدة فكرة فهم الكلام في ضوء سياقه إن وفي ضوء العبارة الأخيرة إن عندنا مدلولين لقضية السياق، وعمليا عندنا مدلولات متعددة. المدلول الأول من أهمية القضية هذه الكشف عن مراد المتكلم باللفظة، الكشف عن مراد المتكلم باللفظة، لما تضع اللفظة داخل جملة فبسبب الجملة تستطيع التوصل إلى معنى اللفظة. الفائدة الثانية الكشف عن مراد الجملة في ضوء القطعة، في ضوء السياق، يعني مثلا لما يقول الله عز وجل ذوق إنك أنت عزيز الكريم، ما عرفنا ترى أن الذليل الحقير إلا لأنه وردت في سياق أحد أصحاب النار أنه في عذاب، ولا لو صور أن هذا السياق جاء في نعيم أهل الجنة ذق أنك أنت العزيز الكريم لكان محمونا على الظاهر. طيب كيف انتقلنا إلى معنى آخر؟ بسبب إيش؟ بسبب السياق، بسبب السياق أن ذق أنك أنت العزيز الكريم، أن علمنا أن هذا رجل أهل النار، وأن التذوق ليس على سبيل الاستطابة، وأن مخاطبة الله عز وجل له بالعزة والحكمة ليس أو الكرم ليس أن عزيز الكريم حقيقة، وإنما هو ذليل حقير. يعني هذا مثل الإنسان يمسك لبني آدم وقاعد يضرب فيه ويقول له ما شاء الله عليه قوي ويضرب ويعطي عليه، واضح انه قاعد يبكته وقاعد يسخر منه وقاعد يهزأ به. يعني الفائده يعني في القاعده الثانيه اللي هو الابانه عن مدلول كلمه الجمله في ضوء السياق ان تحل عند الاشكال كثير من الاشكاليات الموجوده في الكثير من المناحي الفكريه المعاصره. يعني مثال من الايات التي كثير ما يتعلق بها دعاه الحريه المعاصره الواسعه الفضفاضه، قول الله عز وجل مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن الله عز وجل خير العباد بين الكفر وبين الإسلام. إذا تأمل الإنسان وأدرك السياق الذي وضع في هذه الآية القرآنية يستكشف معنى آخر غير هذا الإطلاق اللي أطلقه الطرف المقابل. يقول الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. واضح أن سياق الآية ليس على سبيل التخيير الحقيقي للعباد، هو كأن الأب يقول لابنه تبي تذاكر ذاكر، ما تبي تذاكر لا تذاكر، لكن ترى إذا ما ذكرت فسوف أفعل وأفعل وأفعل وأفعل. فواضح أن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا أن ترى هذا التخيير على سبيل التهديد، أن ترى إذا اخترت الخيار الخاطئ من هذه الثنائية ترى سيترتب عليه الوعيد الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. وبالتالي السياق قضية مركزية وقضية مهمة جدا في إدراك مدلول كلام الله عز وجل. من الكتب الحقيقة الجميلة يعني في كتابين، في كتاب مطول نسبيا وفي كتاب أكثر اختصارا في أهمية السياق. الكتاب الأول اسمه السياق القرآني، السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة دراسة نظرية تطبيقية للدكتور سعد الشهراني، كتاب الحقيقة كتاب جميل. والكتاب الآخر دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير يعني دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير عليه رحمة الله تبارك وتعالى لعبد الحكيم القاسم، وكلا الكتابين يعني كتابين يعني جيدين في تعطي الإنسان إطلالة جيدة لما يتعلق بقضية قضية أهمية السياق. نتوقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل بإذن الله عز وجل وخلص يعني انتهينا بحمد الله عز وجل من القاعدة الأولى تطلب مراد المتكلم، والقاعدة الثانية فهم الكلام في ضوء سياقه. القاعدة الثالثة من قواعد أهل السنة والجماعة في عملية الاستدلال من الوحي تفسير الوحي بالوحي. تفسير الوحي بالوحي، أو بمعنى آخر تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية بالقرآن الكريم والسنة النبوية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة التفسير: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، واختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإن شارحة القرآن موضحة له. طبعا هذه الفكرة يعني حاضر بشكل كبير في المشهد العلمي المحلي، وجزء من حضوره بسبب هذه العبارة التيمية، أن من أشرف طرق القرآن تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم. طبعا الملاحظة فيما يتعلق بهذه القضية أن في معطيين، أو يعني يقدر يقول الإنسان في ثلاث قضايا يعني أساسية تؤكد أهمية تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم. المعطى الأول اللي هو معطى عقلاني، يعني أن من المعلوم أن أعرف إنسان يعني أعرف شخص بمدلول كلامي هو ذات المتكلم بهذا الكلام، وبالتالي أعلم الناس يعني إذا ما أضاف المعنى هذا أن الله عز وجل أصلا متصف بصفة العلم الكامل، فالله عز وجل قطعا هو الأعلم بكلامه تبارك وتعالى. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن ممارسة هذا الفعل وهذا الدور في تفسير القرآن بالقرآن الكريم هو ممارسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنذكر بعض الإشارات الدالة عليه. والقضية الثالثة أن اللي يستكشف النص القرآني يجد مصداق هذا من جهة الممارسة الفعلية العملية في طبيعة النص القرآني، وإذا وظف العلماء القرآن الكريم كأداة تفسيرية للقرآن الكريم. طبعا والمدلولات المتعلقة بهذه القضية هي يعني متعددة وكثيرة جدا. طبعا أحد الملحوظات التي ينبغي ملاحظتها ومراعاتها في هذه المسألة أن لا يوجد في القرآن الكريم أن تفسير هذه الآية يعني ما تجد أن الله عز وجل يعبر عن هذا المعنى بشكل مباشر، وبالتالي المسألة موكلة إلى المفسر للنص القرآني. يعني عمليا الذي يفسر القرآن بالقرآن يمارس هذا الدور هو القارئ لكتاب الله عز وجل، أو المتلقي أو المفسر للقرآن الكريم طبعا. وبالتالي ينتقل البحث إلى طبيعة هذا المفسر، إلى طبيعة هذا المفسر لاستكشاف ما مدى حجية وما مدى قطعية وما مدى قوة تفسير القرآن بالقرآن. طبعا قد يكون هذا المفسر، هذا الطبق الأولى، قد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المفسر. ونحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأدوار اللي تؤكد مشروعية تفسير القرآن بالقرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته قد مارس هذا الدور صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من الآيات اللي نزلت من كتاب الله عز وجل لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. استشكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الآية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم شاكين: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ يعني كانوا يعني عندهم تخوف من مدلول هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بالظلم. فقالوا كلنا وقعنا في صورة من صور الظلم، في ظلم النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، أن الآية ليس مقصودا بها مطلق الظلم الذي فهمتم منها، ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المشار إليه في الآية المقصود بها الشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلمة الظلم في الآية الأولى بالظلم العظيم اللي هو الشرك في الآية الثانية. مثلا قل الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة الآية. فتجد الحين النبي صلى الله عليه وسلم يفسر مفاتح الغيب بهذه الآية. فطبعا يكتسب قوة هذا التفسير للقرآن الكريم بالقرآن الكريم قوته من طبيعة المفسر اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو معنى المحكم. يعني معنى المحكم إذا أن هذه الآية تكون مفسرة لهذه الآية إذا كانت مما جرت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية أن قد يرد يعني أن المفسرين يقولون أن هذه الآية مفسرة لهذه الآية ولا يتصور وقوع الاختلاف الحقيقي في هذه القضية فتكتسب نوع من أنواع القطعية، يعني هي أشبه الإجماع، أشبه الإجماع، وأن ظاهر النص القرآني كأنه يكشف فعلا أن ترى الاتيان بهذه الجملة، هذه اللفظة، هذه المفردة هي التفسير للآية السابقة والآية اللاحقة والآية أخرى من كتاب الله عز وجل. طبعا أشهر يعني الآيات القرآنية التي تدل على هذه الطبقة التساؤل الإلهي الذي يريده قبل ما يرد النص المفسر، يعني يقول الله عز وجل مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فيقولون العلماء أن تفسير الطارق هو النجم الثاقب، لما يقول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثم يبين الله عز وجل له إيش طبيعة هذا الطارق، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالإيش كالفراش المبثوث، ف المقصود بها يوم يكون الناس يعني يوم القيامة، القارعة هي يوم القيامة اللي يحصل فيها الأحوال المذكورة، مثلا يقول الله تبارك وتعالى مثلا إيش من الآيات مثلا اللي فيها وما أدراك يعني وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، فالحطمة هي نار الله الموقدة، فهذا الدرجة هذا الدرجة من تفسير القرآن للقرآن الكريم هو مما لا يختلف فيه، مما لا يتصور وقوع الاختلاف فيه، وبالتالي يكتسب قوة قطعية. المستوى التالي لا، أن يأتي عالم من العلماء فيفسر آية، يقول تفسير هذه الآية هذه الآية، فتتفاوت دلالتها في من جهة التصويب، ولا يلزم بالضرورة، يعني ما يصح لطرف معين يستطيل على طرف آخر مطلقا أن يقول كيف تعترض على تفسير القرآن بالقرآن الكريم. إحنا نقول لا نعترض على تفسير القرآن بالقرآن، لكن نعترض على اجتهادك في جعل هذه الآية مفسرات لهذه الآية، زين، وبالتالي يحتاج الإنسان أن يراعي هذا الملحظ وهذا البعد. ومن الأشياء اللي بيلاحظها طبعا الإنسان في كتب التفسير أن ليس بالضرورة قرن آية معينة أو استجلاب آية في سياق آية أخرى أن بالضرورة تفسير لها، أحيانا يحصل نوع من أنواع التوسع في القضية هذه، وتكون الآية من جهة التفسير واضحة ومدلولة المعنى، لكن يحشد أحيانا بعض الآيات القرآنية الأخرى التي يعني التي تكشف يعني بعض التفاصيل مثلا متعلقة بالقصة بالحدث بالموقف بالآيات بغيرها. يعني على سبيل المثال مما يتصور وقوع الاختلاف فيه قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فتجد كثير من المفسرين يقولون دحي الأرض حقيقة هو إخراج الماء والمرعى منها، وبعض العلماء قد ينازع ويختلف يعني في هذا المدلول. وليأكد وقوع الاختلاف في المسألة هذا اختلاف في أسبقية الخلق لمن، هل كانت للسماوات ولا للأرض، وهذه أحد الآيات المستعملة لبحث المسألة هذه. المستوى الثاني من تفسير الوحي بالوحي تفسير السنة النبوية للوحي. طبعا من الكتب الجميلة الحقيقة قرأتها ممتازة جدا في موضوع تفسير القرآن بالقرآن كتاب تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم تأليف الدكتور محسن المطيري، رسالة يعني علمية دكتوراه ورسالة حقيقة مميزة جدا في بحث المسألة هذه، يعني بحثها على مستويين، مستوى التأصيل والتنظير نظرية المسألة هذه، ثم الممارسة الفعلية العملية بمعالجة يعني كثير من ما ذكر أنه من قبيل تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم. التفسير الثاني التفسير النبوي للقرآن الكريم، ومن الكتب يعني الحقيقة الممتعة في القضية هذه كتابين، التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح للدكتور خالد الباتري، مجلدين التفسير النبوي، ونفس الشيء فيها مقدمة تأصيلية ثم فيها استقراء للأحاديث النبوية في تفسير القرآن الكريم، والكتاب الآخر الترجيح بالسنة عند المفسرين جمعا ودراسة، ترجيح كذلك مجلد الترجيح بالسنة عند المفسرين جمعا ودراسة، الكتابين يعني جيدين في موضوع التفسير النبوي. طبعا مشروعية التفسير النبوي ويعني من الأشياء ما ذكرت يمكن في القرآن الكريم أن العلماء مختلفين في دلالة القرآن، لما يقول الله تبارك وتعالى إن علينا جمعه، إن علينا إيش جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه، فبعض العلماء جعل هذه الآية دليل على أن الله عز وجل قد تكفل ببيان القرآن الكريم من جهة المعاني، وبعض العلماء يعترض لا، يقول البيان المقصود في الآية اللي هو الإبان عن الألفاظ، وأن كل آية قرآنية وردت من جهة اللفظ فهي مبينة المعنى من جهة ألفاظها، ففي طاهر بن عاشور له نقاش في المسألة هذه في تفسيره، بس بغض النظر، لكن من الآيات القرآنية اللي تدل على مشروعية التفسير النبوي بل إن من الأدوار التي أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بها قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزل الله عز وجل الذكر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما نزل عليهم، ليبين لهم القرآن. طبعا الأدوار النبوية مثلا التبليغ له دور التبليغ، دور التزكية، ودور بيان التشريع وبيان الشريعة وبيان الوحي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من شيء إلا بين في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وعلماء السلف يعني مثلا العلماء متعددين، تجد عبارة أن الحديث يفسر القرآن عبارة أشبه المتواتر على ألسنتهم. يعني يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. يقول أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وأحد أئمة اللغة الكبار: الحديث يفسر القرآن. الإمام عبد الرحمن المهدي المحدث الإمام الشهري يقول: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، والحديث يفسر القرآن. حصل المعنى هذا يعني متواتر وكثير جدا في عباراته. من العبارات الجميلة اللي نقلها الإمام أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن الشخير، مطرف بن الشخير أحد أئمة التابعين الأجلاء الكبار، يقول: لا تحدثون، الرجل هذا يورد أشبه الاعتراض أشبه الاستشكار، يقول: لا تحدثون إلا بالقرآن. يقول حق مطرف، يقول: لا تحدثون إلا بالقرآن، لا نريد السماع لحديث. كان الاعتناء المركز المفترض يكون مصب على كتاب الله عز وجل. فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ترى نحن وإياك مشتركين في تطلب القرآن الكريم، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. ترى إحنا نطلب الأحاديث النبوية لأن هي أحد الأدوات التفسيرية الكبرى لكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا أدوار النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن الكريم يعني أدوار متعددة، وذكر العلماء أنها هي في خمسة يعني مسارات أساسية. المسار الأول تفسير مفردات القرآن الكريم، أو ما يعبر عنه اصطلاحا في كتب التفسير غريب القرآن. غريب القرآن الألفاظ التي قد تغرب يغرب معناها عن ذهن المتلقي، إن ألفاظ يعني ليست منتمية إلى الفضاء اللغوي للشخص معين أو لطبقة معينة. فمن أدوار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين غريب القرآن الكريم. يعني من الأحاديث الشهيرة في هذا السياق أن ذكر حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنه قال: فنشهد أنه هو بلغ أنه قد بلغ، وهو قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل، الوسط العدل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة وسطا يعني عدولا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا. فعرفنا أن تعولوا معناها تجوروا بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المستوى الثاني والمسار الثاني تبين المبهم، أن قد يرد في النص القرآني لفظة مبهمة ما نعرف من المقصود بهذا المدلول، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن مدلول هذا المبهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما نزلت هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقال هم المقصودين قوم هذا. الأمر الثالث مثلا تخصيص العام، أن يأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص عمات القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان. المستوى الرابع تقييد المطلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فأتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاشفة أن المنطقة اللي تقطع هو من الرسخ، يعني ما تقطع اليد ممتدة من أطراف الأصابع إلى الكتف كلها تسمى يدا. وبالتالي قيد الشارع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع إنما يكون من الرسغ. الخامس بيان المجمل، فتجد أن في القرآن الكريم أحكام تشريعية متعددة مجملة، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة مبينة لهذا المجمل. يعني مثلا الصلاة على سبيل المثال لفظة ورد في القرآن، الصيام ولفظة ورد، الزكاة، الحج وغيرها، فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لمجملات القرآن الكريم. وشاهد أن التفسير النبوي يعني كثير، يعني في أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها عدد في تفسير النص القرآني. ومثلا من الأحاديث مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل مثلا: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي. عرفنا المدلول كلمة القوة الرمي بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ما ذكرنا في موضوع تفسير القرآن بالقرآن، فجزء مما يقع من تفسير يعني التفسير بالأحاديث النبوية للقرآن الكريم قد لا يكون تفسيرا نبويا مباشرا، يعني مو بالنبي صلى الله عليه وسلم يورد آية ثم يبين لأمته مدلول الآية هذه. قد يأتي عالم العلماء لآية قرآنية ويوظف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، وهذا التوظيف عرض للاجتهاد، فقد يكون مصيبا في عملية التفسير، عملية توظيف هذا الآية، وقد يكون مخطئا، قد يكون مخطئا. طبعا من الأشياء اللي ممكن يذكرها الإنسان إلحاقا بهذه القاعدة لما نقول تفسير الوحي بالوحي، من القضايا اللي ممكن تلتحق بهذا اللي هو قضية أسباب النزول. يعني أحد الأدوات المهمة جدا في التعرف على مدلول الآيات القرآنية التعرف على أسباب نزولها، لأن تكشف لك جزء من المعنى. قد لا تستطيع إدراك المعنى على جهة صحيحة ما لم تدرك سبب النزول. ولذا يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني طبعا الشاطبي له عبارات يعني متعددة، لكن من العبارات يقول: والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. يعني أن ترى الإنسان لو جهل أسباب النزول قد يقع له شبهات وإشكاليات في التفاعل مع النص القرآن. يقول ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: معرفة سبب النزول يعينه على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فتجد العلماء طبعا اعتنوا باستقصاء وجمع وتتبع حديث الأحاديث المروية في أسباب نزول الآية القرآنية. وطبعا يعني حتى ما نترك المسألة غفلا من المثال، نذكر مثال ومثالين يؤكد على مركزية معرفة سبب النزول كأداة يعني مهمة جدا في التعرف على أسباب النزول. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. بعضهم قد يتوهم من هذه الآية أن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل عمل الصالحات اتقى الله تبارك وتعالى فليس عليه حرج مطلقا فيما طعم، طعم أي شيء ما يضره. بل هذه الشبهة وهذه الإشكالية تسربت حتى لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لبعض كبرائهم. قدام بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر الخطاب شرب الخمر مستحلا له، شرب الخمر. لما قدم لعمر الخطاب أورد على عمر الخطاب هذه الآية القرآن: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وأنا مؤمن وعمل صالحات ومتقي فما يضرني شرب الخمر. فطبعا بيّن لعمر قال: أما إنك لو اتقيت الله عز وجل وآمنت به وعملت ما شربتها. زين، ثم استشار عمر الخطاب الصحابة في القضية هذه فأشار عليه علي بن طالب وقال: إن أصروا إن أقروا بالحرمة جلدوا حد الخمر، لأن يرى علي بن طالب أن وقعوا في قدر من التقصير في إدراك حرمة الخمر، إن هذا يعني إن هذا ليس عذرا كافيا لرفع الحد، ليس حالة الجهل الموجودة عذر كافي في رفع الحد. وإن أصروا يعني أصروا على استحلال الخمر بدلالة هذه الآية قتلوا ردة، يعني مفترض أنه أزيلت عنهم الشبهة. إذا أصروا على الاستحلال حتى لو كان بدون هذه الآية ف يعتبر داخل في إطار الردة، لأن أنكروا معلوم الدين الإسلام بالضرورة. طبعا إيش اللي يرفع الإشكال والشبهة المتعلقة بهذه الآية؟ لأن ظاهر الآية قد توهم هذا المعنى الفاسد، إذا أدرك الإنسان سبب النزول يرتفع عن الإشكال. ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لأبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم، هنا منطقة الإشكال، قد قتل قوم وهي في بطونهم، الخمر شربها قوم وقتلوا في سبيل الله عز وجل وهي لا زالت في بطونهم، إيش حكمهم؟ إيش مآلهم عند الله عز وجل؟ هل وقعوا في أمر محرم؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا. يعني المقصود بالآية هو رفع هذا التوهم، إن ترى اللي شرب الخمر في حالي إباحتها ترى لا يحق إثم ولا حرج عند الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: فلما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه، تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي حرج وإثم فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمي. هذا المقصود. طبعا كيف عرف الإنسان؟ عرفه من خلال سبب النزول. مثلا آية أكثر شهرة، قل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني لو قرأ الإنسان هذه الآية وطرح نفس السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة؟ فقد يتوهم الإنسان في ضوء هذه الآية أنه بطبيعة الحال ليس ركنا وليس واجبا وليس حتى يمكن مستحب، أنه مجرد مباح، بل ممكن يتوهم الإنسان أنه مكروه، أن الله عز وجل يقول يعني أن كأن الأفضل أنك ما تسعى بين الصفا والمروة. إذا أنت معزم تبي تسعى فليس عليك جناح. وطبعا بإجماع الفقهاء وبإجماع العلماء أن هذا ليس حكم السعي، ليس مباحا فضلا أن يكون مكروها. طيب، وهذا الإشكال وقع حتى لطبقة التابعين. يعني أحد الروايات المروية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وهو يخاطب أمه خالته أم من عائشة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، أن عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير من أئمة التابعين قال: قلت لعائشة: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قل إني لأظن أن رجلا لو ترك السعي بين صفا ومروة ما ضر. قالت لما العائشة تخاطب تقول لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طوف بهما. فقالت له عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهم الذي كانوا يسرعون في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني كان حالة الأنصار كانوا يهلون بالحج لإساف ونائلة، فكان سعيهم بين الصفا والمروة تعظيما لإساف ونائلة، فوقع عندهم حرج في حالة الإسلام إن كيف يفعلوا الممارسة اللي كانوا يمارسونها في الجاهلية، فبين الله عز وجل لهم إن الصفا والمروة ليس شعيرة لإساف ونائلة، هي من شعائر الله عز وجل، فلا يلحق الإنسان حرج إذا سعى بينهما، وليس مقصودها بيان حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر. طبعا وكثيرة كثيرة التمثيلات المتعلقة، لكن من الأثار سبحان الله العجيبة اللي وقفت عليها واللي تدل على مركزية وأهمية إدراك سبب النزول كأداة تفسيرية للوحي، وما قد يطرأ في جسد الأمة من حالات الخلاف بسبب الغفلة عن هذه القضية، وأحد الامتيازات اللي تحققت لجيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على بقية طبقات الأمة في الإفضاء المباشر على سبب النزول وطبيعة الزمان اللي نزل فيه القرآن الكريم. عن إبراهيم التيمي قال نثر جميل، قال خلى عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيه واحد. يعني خلى مع نفسه وطرح هذا السؤال عن نفسه، كيف تختلف هذه الأمة ونبيه واحد، إن شو الموجب لطرق الاختلاف في جسد الأمة؟ يعني يعرف من دلالات الوحي من خطاب الله عز وجل من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيطرأ في جسد الأمة. طيب ما هو الموجب لهذا الاختلاف مع كوني نبي الأمة واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على جلالة قدر عبد الله بن عباس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا السؤال الذي أفضى به سرا لنفسه عمر أرسله لابن عباس يستكشف جوابا. فقال كيف تختلف هذه الأمة، وحتى صياغ سؤال أجمل من التساؤل اللي طرح في أول رواية، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد، يعني المصدر واحد والاتجاه واحد والنبي واحد، فما الموجب لوقوع الاختلاف في هذه الأمة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل. يقول إن قرأنا القرآن وعرفنا القرآن فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. يعني فلسفة ابن عباس يقول إن ترى إحنا الامتياز الموجود عندنا على خلاف بقية طبقات الأمة إن نزل القرآن بيننا مدركين فيما أنزل القرآن، تنشأ جيال من المسلمين ترى لا يعرفون فيما نزل القرآن الكريم، فكل يفسر على مزاج وهواه، فيقع الاختلاف بينهم ويتطور الأمر إلى الاقتتال. العجيب سبحان الله في الأثر يقول الراوي فزجره عمر وانتهره. هذا الجواب من عبد الله بن عباس لم يرق ولم يعجب عمر الخطاب، فزجره عمر وانتهره. فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، يعني الحين انصرف ابن عباس وجلس يتأمل في موضوع عمر يفكر في الموضوع، فوجد أن الجواب اللي ساقه ابن عباس جواب حقيقي ومقنع. فأرسل إليه، أرسل ابن عباس وقال أعد علي ما قلته، أعد الكلام اللي قلت لي، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه، فعرف عمر قوله وأعجبه. قال الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجه وتأويله وما قصد بها فلم يتعدى ذلك فيها، فلم يتعدى ذلك فيها. طيب من الـ الـ الـ القضايا اللي نختم بها المسألة هذه، وهي يعني تفسير الوحي بالوحي وسبب النزول، إن وهذه قضية مهمة إدراكها وملاحظتها لأن نشأت بسبب إشكاليات متعددة. أسباب النزول هي أحد الأدوات التفسيرية المهمة جدا، لكن لا يعني قصر الحكم على سبب النزول وحده. يعني المعول عليه في هذه المسألة، في مسألة الحكم، دلالة الآية على الحكم مع معرفة وإدراك سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. يعني القصارى ما تقدمه الأسباب النزول أداة تفسيرية لكشف مدلول ومعنى الآية، وليست مانع من تعدية حكم الآية إلى غيرها. الحكم ليس مقتصرا على سبب النزول وحده، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن كيف يستطيع الإنسان أن يدرك مدلول هذا العموم لللفظ، اللفظ إدراكه من خلال أسباب النزول؟ هي أحد الأدوات التي يمكن أن يستعين بها المفسر، ولذا من الإشكاليات الواقعة في فضاء الفكر المعاصر أفكار يعني أحد تجليات فكرة تاريخية النفس النص، وأحد الأدوات اللي استعين بها لتقرير تاريخية النص أسباب النزول، اللي قصر مدلول الآيات القرآنية اللي لها أسباب النزول على مواطن النزول فقط، إن هي آيات تعلقت بهذه الأسباب دون سواها. واللي يطالع طبعا الآيات ويطالع طبيعة تعامل السلف الصالح مع أسباب نزول تلك الآيات يدرك أن ما كان يتفعل هذا التفاعل. يعني عائشة مع عمرو بن الزبير قصارى ما استخدمته من سبب النزول هو الكشف عن سوء الفهم الذي وقع للآية، ولا ليس يعني حكما يعني مختصا، ليس حكما مختصا. القاعدة الرابعة وبنختم محاضرة اليوم، القاعدة الرابعة اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأميين، اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأميين، هذه القاعدة الرابعة وهي قاعدة مركزية. طبعا إذا أراد الإنسان أن يحلل أهم القواعد المتعلقة بفهم النص الشرعي ترى هي مرجعها إجمالا إلى قاعدتين مركزيتين، يعني عندي قاعدتين مركزيتين هي اللي تشكل الركنين العظيمين اللي تأسس عليها عملية التفاعل مع النص القرآني تطلبا لهدايته أو تطلبا لفهمي. الأصل الأول معرفة بأصول الخطاب العربي، الأصل الأول معرفة بأصول الخطاب العربي، الأصل الثاني معرفة بأقوال السلف الصالح. يعني إذا أراد الإنسان يستكشف ترى هي المؤسسة عمليا على المعطيين المركزيين هذا، معرفة بأصول الخطاب العربي، معرفة بأقوال السلف الصالح. ما يتعلق بأصول واللي يكشف عن القضية هذه يقول ابن تيمية يعني مجلين هذه الحقيقة المنهجية، يحتاج المسلمون إلى شيئين، يعني في تفسير كتاب الله عز وجل والتعرف على معاني، يحتاج المسلمون إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة. طيب كيف نستطيع أن نعرف ماذا أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة؟ يقول بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها، بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ. لاحظ الحين اللغة أقوال الصحابة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفهم. هذا ترى ملحوظة دقيقة وجميلة، يعني حالة الاعتناء يعني تقييم الاعتناء بقضية المحفوظ من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية هذه قضية معيارية مدركة، فابن تيمية يستخدمها ويوظفها لبيان ما هو أولى منها المعنى. يعني أصلا هذه الألفاظ الكتاب والسنة إنما حفظت لدلالتها على المعاني، فاعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ معاني القرآن ترى أبلغ من تبليغهم ألفاظ القرآن، وقد بلغهم صلى الله عليه وسلم، والصحابة اعتنوا بإدراك هذه المعاني أكثر من اعتناء بالألفاظ، وبلغوا هذه المعاني للتابعين أكثر من يعني الاعتنائهم بالألفاظ، وإلا الكل معتنى به بطبيعة الحال. طبعا أحد ملاحظات اللي يستطيع الإنسان إدراكها بسهولة ويسر عند مطالعة النص القرآني الإشارات القرآنية المتعددة المؤكدة على عربية النص القرآني. يعني يقول الله تبارك وتعالى مثلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقول الله عز وجل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين، يقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا هذه الإشارات القرآنية المتعددة تدل على ضرورة فهم القرآن الكريم في ضوء عربيته، في ضوء عربية النص القرآني. لماذا يؤكد الله عز وجل على عربية النص القرآني؟ لأن إنما يمكن أن يستوعب وأن يتفهم في ضوء عربيته، في ضوء عربيته. وطبعا أحد العبارات الجميلة اللي ساق الإمام السيوطي يقول ومن خصائص العربية أنها أفضل اللغات وأوسعها، قال ابن فارس في فقه اللغة لغة العربي أفضل اللغات وأوسعها، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فوصف سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان، وهو البيان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا أهمية معرفة العربية، ويقول فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على تفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنه صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. يعني يؤكد أولا على أهمية معرفة العربية كأداة تفسيرية للنص القرآني، وأن عامة الإشكاليات اللي وقعت لمنحرفين في فهم النص القرآني كانت عائدة إلى تعاملهم مع النص القرآني تعامل العاجم معه، إنما تعاملوا معه تعامل العربي معه. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، هذا بس أذكر اختصارا من الاقتباسات موجودة في كتاب الموافقات، عنده احتفاء كبير جدا بقضية اللغة العربية وكونها اشتراطا في المجتهد. يعني لما تسأل الإمام الشاطبي ما هي السمات المركزية الموجودة في العالم المجتهد، فتجد الشاطبي يلخص الأمر في قضية أساسية. يعني القضية الأولى أن يكون عالما واعيا ريانا من اللغة العربية ومدلولاتها بكل تجليات ما يتعلق باللغويات، والجانب الثاني المقاصد، مقاصد الشريعة، أن يكون عنده إدراك إمام اجتهادي في مقاصد الشريعة. وطبعا بناء هذه الرؤية المقاصدية عند تصور الإمام الشاطبي إنما تأسس على الجزئيات، ولا يستطيع إنسان توصل لهذه الجزئيات إلا من خلال أصول الدين، أصول الفقه. فالشاهد أن مرجع المسألة إفضاءها أن لابد الإنسان يكون عنده رؤية مقاصدية مبنية بشكل صحيح، وعنده إدراك يعني لغوي عالي ومرتفع. ابن تيمية في العبارة ذكرناها قبل قليل ذكر أن عامة إشكال أهل البدع واقع بسبب يعني إشكالية في العربية، وهذا تجد سبحان الله عند السلف، يعني عند بدايات نشأة تجليات الابتداع تجد أن كانت حاضر في وعي السلف الصالح. يعني كان ملحوظ عندهم مدرك أن كثير من انحرف عن الجادة في فهم الكتاب والسنة، كان سبب انحرافهم أنهم لم يتعاملوا مع القرآن الكريم باعتباره نصا عربيا. يعني يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أهلكتهم العجمة يتأولون على غير تأويله. أهلكتهم المبتدع العجمة يتأولون على غير تأويله. قال الإمام مالك بن أنس: لا أوت برجل غير عالم بلغة العربي يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وهذا يؤكد على مركزية اللغة العربية كأداة للمفسر في تفسير النص القرآني. عن مجاهد أنه قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالم بلغة العرب. قال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. قال أبي أيوب السختياني: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. من القصص الجميلة واللي تؤكد على أثر الفهم الأعجم من نص القرآن في الانحراف على الجادة، قصة جرت بين أبو عمرو العلاء إمام من أمة أهل السنة، أحد القراء السبعة، إمام لغوي شهير، مع عمرو بن عبيد أحد رؤوس الاعتزال الشهيري. عمرو بن عبيد يعني أحد مؤسس المذهب الاعتزالي، واللي تزوج أخت واصل بن عطاء، يعني شخصية شهيرة جدا. يقول عمرو بن عبيد أنه جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، يخاطب أبو عمرو العلاء، يقول: يا أبا عمرو، الله يخلف وعده، الله يخلف وعده. قال: لن يخلف الله وعده، إن الله عز وجل لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. فذكر عمرو آية وعيد، أورد عليه آية وعيد، يعني مثلا مثل من آيات الوعيد، قال الله عز وجل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إن الله لا يخلف، يفهم الحين عمرو بن عبيد يقول: لا، الآن الله يخلف وعده؟ لا، ما يخلف وعده. فهذه الآية زين. فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد. يعني أحد الإشكاليات الموجودة عند المعتزلة اعتقاد وجوب إنفاذ الوعيد. إيش معنى إنفاذ الوعيد؟ إن الله عز وجل إذا وعد عبدا أو أوعده، توعده بأمر معين، فيجب عليه أن ينفذ وعيده. إذا قال مثلا أن الزاني يترتب على زناه دخول النار، فيجب على الله عز وجل أن يدخله النار. هذا أحد مقررات المعتزلة. فالحين أبو عمرو العلاء بيحل عند الإشكال، يقول له: ترى أنت ملخبط في الموضوع، عرفت فكرة؟ يقول: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، أنا ترى هذا فهم أعجمي للنص القرآني، إن الوعد غير الوعيد. العرب ترى يفرقون بين الوعد وبين الوعيد. إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعله. ترى مما يتمدح به العرب أحيانا أن يتوعد طرف مقابل، ثم إيش اللي يحصل؟ ثم قد يعفو عنه. يقول: ترى أن ذلك كرم وفضل، وإنما الخلف أن يعد خيرا ثم لا يفعله. لا، العرب تذم من يعد بالخير، لكن التوعد قد يتخلف كرما ونبلة من الإنسان. قال: وأجد هذا في كلام العرب، أن هذا الكلام اللي تدعيه موجود في العربية. قال: نعم. ثم أنشد: لا يرهب ابن العم والجار سطوتي، ولا آسى من سطوة المتهددي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وإني إذا أوعدته أو وعدته، أوعدته يعني توعدته، أو وعدته وعدته بخير، لمخلف إعادي ومنجز موعد. يعني يتمدحون العرب في هذه القضية. من القضايا المؤكدة لمركزية العربية كأداة تفسيرية للنص القرآني، وهي أحد الأوجه المبتكرة والجميلة اللي وجدتها في كتاب العقائدية للشيخ ياسر المطرفي، يعني احنا ذكرنا بعض الادوات التفسيريه فيما سبق، وفي ادوات اوسع دائره منها، يعني مثلا الاعتماد على السنه النبويه كاداه تفسيريه للقران الكريم، الاعتماد على قضيه الاجماع على سبيل المثال، الاعتماد على اسباب النزول، الاعتماد على معرفه الناسخ والمنسوخ، هذه كلها ادوات مهمه للمفسر لادراك كتاب الله تبارك وتعالى. فمن الممارسات الجميله وهي احد يعني اوجه الابتكار في الاستفاده من الرسائل العلميه ومن الابحاث، يعني احيانا يعني على اساس يتوصل الانسان لنتيجه معينه يحتاج ان يستغرق جهد بحث معين، يستطيع الانسان في كثير من الاحيان ان يستغرق هذا الجهد البحثي من خلال الاتكاء على مشاريع بحثيه قائمه. فمثلا ايش اللي سواه؟ قال لك الاعتماد على السنه، زين؟ اللي سواه باختصار انه رجع الى كتاب التفسير النبوي للدكتور خالد الباتري، عرفت فكره؟ ومن ضمن الادوار اللي سواها يقول مع دراسه الحديثي لاحاديث التفسير النبوي الصريح، فقال خلنا نشوف كم عدد الاحاديث النبويه الصريحه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فهو توصل يعني من خلال الكتاب ان ترى اللي عدد اللي استقرا من قبيل التفسير المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم النص القراني كان 318 حديث، 318 حديث في مقابل يعني وفق العد الكوفي 5236 آية قرآنية. لاحظت الحين عدد الأحاديث مقارن بعدد الآيات القرآنية. طبعا هذا مجموع الأحاديث بصحيحة وضعيفة، وإلا الباحث اللي هو الدكتور خالد الباتري جعل يعني أحد النتائج البحثية أن عدد الأحاديث المقبولة 116 حديث مقبول، 190 حديث مردود، 12 حديث توقف فيها الباحث. طيب إيش اللي يترتب؟ ترى يعني كان يعني يقول لو قدر أن ما نقل إلينا هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، هل سيمتنع علينا تفسير القرآن الكريم؟ لا، يعني اللي بنأكد عليه أن الأداة المركزية تفسير نص القرآن هي العربية، هي العربية، لأن الجمهور الأعرض من كتاب الله عز وجل لم يكن من قبيل مفسر عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أحد مسائل بحثها الدكتور خالد الباتري أن هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن، وذكر الخلاف وذكر كذا، لكن من ناحية العملية إحنا المدركين طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أدياره أنه يبين للصحابة معنى الجبل ومعنى البحر ومعنى النجوم، ما كان هذا أدوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه معاني مدركة عربية للطرف المقابل، وإنما كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه الصحابة، ما يحتاج إليه الصحابة، ما تحتاج إليه الأمة. وهذا الكم مما تحتاجه ترى محدود، ولو حل الإنسان كذلك حديث التفسير المباشر النبي صلى الله عليه وسلم ترى ليس كل تفسير نبوي يعني مما يحصل دلالة الآية ضرورة في التفسير النبوي، يعني إحنا نجزم أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير صحيح للآية القرآنية، لكن هل يلزم أن يكون هو منحصر، ولا ممكن بعض التفسيرات النبوية هم من قبيل ضرب الأمثال؟ هذا محتمل موجود، أن بعض ما أراده الله عز وجل بالآية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ألا إن القوة الرمي ليس وعدوا لهم استطعتم من قوة، أرفع درجات القوة وأجلاه وأظهر ما فسرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قطعا، لكن ما يلزم بالضرورة أن ينحصر مدلول القوة في الرمي فقط، الرمي فقط مو بالضرورة، ليس بالضرورة، ويقيس عليها نماذج الإنسان. بل يعني مثلا ما يقول الله عز وجل ألا تعولوا ألا تجوروا، الحين لو قدر ان هذا الحديث لم يروى، هل سيعجز مثلا ائمه اللغه ان يدركوا ان تعول في العربيه معناها تجور؟ يمكنهم ان يدركوا ذلك المدلول. قد يطرا خلاف فياتي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاسبا لباب الخلاف، هذا فائده، بس الفكره اللي بس يعني نذكرها هنا ان ترى يعني لابد من الاحتفاء والاعتناء بالعربية كأداة تفسيرية معينة، لأن مع أهمية طبعا الأدوات التفسيرية الأخرى، لكن نطاق ما يمكن الاستعانة بها لتفسير كتاب الله عز وجل يعتبر محدود بالمقارنة بالمجموعة الأكثر من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا تجد يعني أحد الأشياء اللي سواها تاليا مثلا، يعني مثلا اعتماد بالسنة، بعدين مثلا ذكر لك قضية الإجماع، في دراسة علمية ممتازة للدكتور محمد الخضيري الإجماع في التفسير، فرجع إلى كتاب الإجماع في التفسير فوجد إيش طبيعة الإجماعات الموجودة في التفسير من خلال المادة المستقرة للشيخ، فتوصل إن مجموع الإجماعات كلها زين يعني 131 إجماع، زين اللي جزم الباحث بصحته من 131 إجماع 121 إجماع وعشر إجماعات تردد فيها، فيعتبر عدد محدود جدا من الإجماعات اللي تحسم مادة الخلاف، ويقيس الإنسان عدد الناسخ والمنسوخ، عدد أسباب النزول، وكلها يعني دراسات موجودة في كتابة الشيخ ياسر. لكن الشاهد ليس القصد من هذا الكلام بطبيعة الحال التقليل من شأن هذه الأدوات التفسيرية كتاب الله عز وجل، لكن البيان محدوديتها بالمقارنة لعدد الآيات الأكثر، وإنما يستعان على هذا الأكثر بإدراك العربية، وهذا ما يؤكد على مركزية تفسير القرآن الكريم باللغة العربية. طبعا أحد أجمل الرسائل العلمية اللي قرأتها واطلعت عليه في مجال علوم القرآن الكريم والتفسير اللي هو كتابة الشيخ مساعد الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، رسالة للشيخ مساعد الطيار يعني حفظ الله عز وجل، وهي رسالة علمية ممتعة جدا ومفيدة جدا وواسعة جدا، وتدل على يعني عملية استقرائية لكتب التفسير وكتب اللغة وكذا، وهي دراسة علمية ثرية ومهمة، وهي رسالة الشيخ للدكتوراه، رسالة الشيخ الدكتوراه، ومن يعرف يعني أبحاث الشيخ مساعد الطيار وكتاباته يدرك جلالة وقيمة هذا البحث، يعني كون الشيخ مساعد الطيار هو الذي صنفه وألفه. النقطة الختامية اللي نختم بها هذه القاعدة، نختم بها محاضرة اليوم، في ضوء إدراكنا، وهذا لما ذكرنا عنوان القاعدة، تذكرون عنوان القاعدة اللي ذكرناها، قلنا يعني في عنوان القاعدة هذا أسباب النزول، عنوان القاعدة اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأميين. ليش أضفنا كلمة وفق معهود الأميين؟ إن إنما يحتج ويستخدم تستخدم العربية في تفسير القرآن الكريم العربية اللي كانت موجودة في عصر الاحتجاج اللغوي، يعني لا يصح للإنسان أن يفسر كتاب الله عز وجل وفق الألفاظ المحدثة، وفق الفضاء اللغوي المعاصر مثلا اللي ما كان مستخدم متداول في ظل في عصر الاحتجاج اللغوي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولغة قريش التي بعث إليها، ولغة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة الصحابة ولغة الاحتجاج اللغوي، يعني عصر الاحتجاج اللغوي. يعني مثلا من الإشكاليات الموجودة في الفضاء المعاصر، يأتي مثلا رجل يقول مثلا يقول أحد أوجه الإعجاز القرآني أن الله عز وجل قد تنبأ وتحدث عن الذرة كأصغر يعني جزء من المادة، لما يقول الله عز وجل فما يعمل مثقال ذرة، زين، وأن الذرة يعني كان ما أعلم هو الجزء الأصغر من المادة. طبعا هذه خطأ علميا وخطأ في تنزيل كتاب الله عز وجل على هذا الخطأ العلمي، ليس أصغر يعني جزء من المادة الذرة، في مواد ما هو أصغر، الذرة مؤلفة من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات والبروتونات، الحين النيوترونات أصلا مؤلفة من كواركات، ولا زال الإنسان يمضي نزولا، يعني حتى الحين مثلا نظرية الأوتار الفائقة سترينج ثيري وغيرها، أن المادة أصلا منشأها عبارة عن خيط من الطاقة متذبذب وفق يعني 12 دايمنشن، طبعا هي فرضية موجودة في إطار الفيزياء الرياضية، لكن الشاهد الموضوع أن لا يصح أن ينزل كتاب الله عز وجل على هذا المصطلح الحادث. لا، الذرة في لغة العرب معناها النملة، معناها الهباء، فهي لابد يفسر الإنسان المصطلح القرآني في ضوء الاصطلاحات المتداولة في عصر الاحتجاج اللغوي. مثلا لما يقول الله عز وجل في القتل في الشرك به تبارك وتعالى وقتل النفس والزنا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، فما يصح الإنسان ينزل الكراهة الموجودة في الآية على الاصطلاح الفقهي الحادث بعد ذلك، يقول المكروه هو مثلا ما لا يعني يعاقب فاعله ويثاب تارك على سبيل المثال، نقول لا، هذه ترى من أكبر الكبائر ومن الذنوب المحرمة، وهذا الاصطلاح مكروها العرب قد يعبرون عن الأمر شديد الفظاعة وشديد الحرمة بالكراهة، ما يصح لك أن نستخدمه. مثلا من مشهور انتقادات ابن تيمية على المتكلمين أن فسروا قول الله عز وجل مثلا في الآية القرآنية ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فقالوا التأويل الذي لا يعلمه الله عز وجل والراسخون في العلم اللي هو صرف اللفظ معناه الظاهر المعنى المرجوح لقرينة الصارفة، فابن تيمية يعترض يقول هذا التأويل اصطلاح حادث، التأويل في العربية معناها أحد أمرين، يا التفسير أو الحقيقة التي يقول إليه الشيء، أما قضية صرف اللفظ معناها هذا اصطلاح حادث. ليس منطقة البحث بالنسبة لابن تيمية الآن، طبعا هو بيناقش المسألة هذه، صوابية هذا المصطلح في حد ذاته هو ليس وعدم صوابيته، هو المشكلة اللي عنده على هذا المستوى أن كيف ينزل كتاب الله عز وجل على هذا المعنى الحادث. فمن القواعد الأساسية التي ينبغي ملاحظتها وإدراكها أن ما يصح للإنسان أن ينزل كتاب الله تبارك وتعالى على المصطلحات الحادثة، على المصطلحات الحادثة، لابد أن يفسر القرآن الكريم في ضوء المصطلح اللغوي الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الاحتجاج اللغوي، في عهد الاحتجاج اللغوي، وبالتالي يقع الإنسان عرضة للوقوع في إشكاليات ومطبات تفسيرية متعددة وكثيرة جدا لو أنه فسر المصطلحات القرآنية والألفاظ القرآنية وفق المصطلحات المسجدة والحادثة. ومما ينبغي ملاحظته أن المسألة ليست متوقفة على جهة الألفاظ مدلولات، حتى التراكيب، حتى التراكيب، تراكيب الكتاب والسنة لابد يعرف الإنسان إيش طبيعة التراكيب الموجودة، إيش طبيعة يعني ما الذي يريده العرب بهذا النمط من أنماط التركيب. يعني وجدت مثلا بعض الباحثين مثلا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجهنميين مثلا إن لم يعملوا خيرا قط، زين، على أن تارك جنس العمل بالكلية أن الذي يأتي بالاعتقاد القلبي والنطق اللساني ثم لا يعمل عملا قط، لا يعمل لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا نسك، بل يقارف كل المحرمات المتخيلة الموجودة، لم يعمل عملا قط، إن هذا ناجي عند الله تبارك وتعالى. أو مثلا حديث الرجل لم يعمل خيرا قط، الرجل اللي طلب من بنيه أن يحرقه كذا في أحد الروايات لم يعمل خيرا قط. جيد. فبالنسبة لي هذا النمط من الأفهام هو نوع من أنواع الفهم الأعجمي، لأن حتى في لغتنا الدارجة نستخدم المدلول العربي، وابن خزيمة نص على هذا المعنى في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، أن هذا أحد التعبيرات المستخدمة من يعني قل منه الخير جدا أو صدرت منها أفعال شريرة متعددة وكثيرة. ولذا إحنا حتى في لغتنا الدارجة نقول إن فلان ما في خير، فلان ما في خير، مو مقصود ما في خير إنه منعدم الخير منه مطلقا، لكن هذا أحد التعبيرات، وبالتالي يعتبر عجمة في اللسان أن يفهم مثلا من هذا الأحاديث مثلا في ضوء هذا الفهم. وكثيرة الإشكاليات التي تطرأ، يعني مثلا تجد إشكاليات مثلا لما خرج شعار مثلا شعار إلا رسول الله، زين، إلا رسول الله، زين، فوقع استشكال من بعض مثلا طلبة العلم بعضهم أن هذه العبارة أن كيف إلا رسول الله، يعني يجوز أن يستهز بالله عز وجل، يجوز أن يستهز بكتاب الله عز وجل، بس الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقام المقدس. نقول هذا ترى فهم عجم العبارة، ترى العرب، ترى اللغة العربية أوسع دائرة بكثير من هذا. وأن حتى يعني إذا إذا إذا إذا يعني أن تخيل مثلا أخ له أخ آخر وضرب في الشارع، فجاء الأخ الأكبر بدافع عن أخوه فقال له إن شفتك مسيت أخوي هذا مرة ثانية زين زين، أو قال له إلا أخو يعني هذا، مو المقصود أن ترى عادي تضرب أبوي وأمي وإخواني البقية وكذا، يعني أقول حتى الشاهد موضوع أنه لابد الإنسان أن يدرك سعة العربية، سعة العربية من جهة ألفاظها ومن دلوات المعاني ومن جهة تراكيبها وسياقاتها. يعني هذا ما تيسر ذكره من القواعد الأربعة، وفي الدرس القادم بالله عز وجل نستكمل الحديث عن بقية القواعد الستة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.